ثبت في السنة أن اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند الإعداد أسماء بعض الملائكة. لا لا في هذا شيء ثابتا. اسم ملك الموت إنه مشهور مشهور بين العلم، جاء في بعض الآثار اسم عزرائيل لكن لا هو في حديث صحيحا كان اسمه عزرائيل، إنما جاء في آثار ضعيفة لا يتخذ بها حجة، إنما هو مشهور يسمى عن عزرائيل.